كتاب الصيد يباح لقاصده ويكره لهوا وهو أفضل مأكول. نعم أفضل مأكول طبعا يكره لهوا لمن لا يأكله، وأما أفضل كونه أفضل مأكول لأنه فعله الأنبياء جميعا عليهم صلوات الله وسلام من آدم فمن بعده، ولأنه قطعا مباح ليس فيه مال لأحد بل هو من رزق الله عز وجل المباح. فمن أدرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح فاتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بها. فمن أطلق نارا أو كلبا أو جارحا من صقر ونحوه فأدرك الحيوان قبل أن تزهق روحه تماما لا يباح له أكلها إلا بعد تذكيتها، ومر معنا صفة التذكية في الباب السابق. وإن لم يتسع بل مات في الحال بل مات في الحال يعني مات قبل أن يصل إليه حل بأربعة شروط لا بد من وجود هذه الشروط الأربعة. أحدها كون الصائد أهل للذكاة حال إرسال الآلة. من هو الذي أهل للذكاء؟ المكلف، وأن يكون مسلما أو كتابيا لكي تبيح ذبيحته وصيده. ومن رمى صيدا فأثبته ثم رماه ثانيا فقتله لم يحل إلا باعتبار ذلك. نعم. الثاني الآلة وهي نوعان، ما له حد يجرح به كسيف وسكين وسهم، والثاني جارحة معلمة ككلب غير أسود وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين. غير أسود أفعل التفضيل، هذه الألوان كلها من عنصر. ككلب غير أسود وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين. أحسن. فتعليم الكلب والفهد بثلاثة أمور لا بد من اجتماعها، بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل لا بد من وجود الثلاثة، وتعليم الطير بأمرين، بأن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعي لا بد منهما معا، ويشترط أن يجرح الصيد فلو قتله بصدم أو خنق لم يبح لا بد أن يكون جارحا بأن يكون له مور في جسم الصيد، فلو رماه بحجر وسقط ميتا من غير أن يجرحه فلا يبح. الثالث قصد الفعل وهو أن يرسل الآلة لقصد الصيد، فلو سمى وأرسلها لا لقصد الصيد أو لقصده ولم يره أو استرسل الجارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل. نعم هذا الجارح نقصد به الكلب أو الصقر. الرابع قول بسم الله عند أرسال جارحه أو رمي سلاحه ولا تسقط هنا سهوة. نعم الفرق بين التسمية في الصيد أنها شرط وهناك واجب، والدليل عليه حديث أبي ثعلبة فإنه نهى مطلقا عن أكل ما لم يسمى عليه. وما رمي من صيد فوقع في ماء أو تردى من علو أو وطي عليه شيء وكل من ذلك يقتل مثله لم يحل، ومثله لو رماه بمحدد فيه سم. نعم مثل السابق تماما، ذاك في التذكية وهذا في الصيد، اجتمع سبب مبيح ومحرم فحيث فنرجع للأصل، والأصل هنا عند الاشتباه في التذكية أو في إباحته بالصيد الحرمة. وإن رماه بالهواء أو على شجرة أو حائط فسقط ميتا حل حل له حين ذاك. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.